السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير. ما زال حديثنا حول رحلة الهبوط والصعود مع قصة آدم عليه السلام، أو إشارة من قصة آدم. تكلمنا في هذه الإشارة عن خطوات الشيطان، وكيف أن الشيطان يبدأ من الإنسان بتزيين المعصية، ويحاول بقدر الإمكان أن يغير ويلعب في المصطلحات حتى يقع الإنسان فيما لا يحب ويرضى. تكلمنا أن سيدنا آدم لما وقع فيما وقع فيه، والرب جل وعلا قد قدر هذا، وهذه من الأمور التي ينبغي أن تدرك، أن الله سبحانه وتعالى ذكر من البداية لملائكته أنه جاعل خليفة في الأرض، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن من البداية أن الله سبحانه وتعالى مقدر أن آدم سيكون فين؟ سيكون له رحلة إلى الأرض، سيكون له رحلة إلى الأرض. وقدر الله سبحانه وتعالى أن السبب الذي سيكون هو السبيل الموصل لهذا الأمر هو مخالفته لأمر الله سبحانه وتعالى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. آدم عليه السلام لما وقع فيما وقع فيه ودله الشيطان بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ونادى ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هنا آدم قال إيه بقى؟ ماذا قال آدم لما ربنا سبحانه وتعالى عاتبه؟ هل سيدنا آدم ذكر التبرير أم استحضر التقصير؟ ها، سيدنا آدم الآن ذكر التبرير أم استحضر التقصير؟ هذا الأمر ضروري جدا استيعابه. كتير من الناس يقع في إشكال، يسقط في ذنب، يغلط مع والدته، يعلي صوته على والده، يقصر في حقوق البر، حقوق الصلة، حقوق الجار، حقوق الطاعة وحقوق الله سبحانه وتعالى في الطاعات. المهم يقصر تقصير ما. لما يجي حد يذكره بالله سبحانه وتعالى تكون إيه الإجابة؟ إن أصل أنتم مش حاسين، وأصل هم بيعملوا، أصل أصل أصل أصل. في قاعدة في التزكية وفي تربية النفس، القاعدة دي بتقول إيه بقى؟ بتقول أن التبرير يحرم المرء من رؤية التقصير، إن التبرير بيحرمك من رؤية التقصير. وده فقه اللواكن، عارفين فقه اللواكن؟ تلاقي فيه اتنين زعلانين من بعض، في واحد أشد خطأ من الثاني بكثير، فيجي الذي وقع في الخطأ أشد المفترض أن هو يعتذر إذا كان يريد الدار الآخرة، والآن على قلبه والآن على صحيفته ومركز في الدار الآخرة، بيجي يعتذر فيرفع السماعة ولا يقابلك فيقول لك أنا آسف وأنا غلطت في 1 2 3 4. جميل قوي كده. المفترض يقف هنا، المفترض يقف هنا. المشكلة أن النفس بقى بطبيعتها والميل دايما للدفاع، إيه اللي يحصل؟ يقول لك إيه؟ ولكن انا عملت كده عشان انت كذا وعملت كده عشان انت كذا. اللواكن دي للاسف شديد، اللواكن دي للاسف شديد بتبرد جدا رؤية التقصير. يعني انت دلوقتي كنت من شوية كاتب عريضة قد كده، كاتب ورقة قد كده، كاتب بوست قد كده بتعتذر فيه من الخطأ اللي انت عملته معاه، وبعدين ولكن تروح اي الكلام كده تهد كل اللي فات. طب انت كتبته ليه؟ طيب هو حضرتك كنت بتعتذر على ايه؟ طيب هي دي بقى مشكلة الايه، نسأل الله العفو والعافية. احيانا بيكون الكبر الخفي، الكبر الخفي ان انا لازم ادافع عن نفسي، فكرة حقوق النفس ان يظل يعطي نفسه بعض الاشياء. طب يا سيدي هو ليه كده ما تكونش متشفية كده وتقول فعلتها اذا وانا من الضالين؟ ايوه انا عملتها. ايوه انت بتسألني على الموضوع ده، نعم انا اخطأت فيه. لكن لا، في بعض الناس للأسف لديه المراوغة والمخادعة، يظل يروح ويجي ويروح ويجي، نسأل الله السلام. الدافع لهذا الأمر قد يكون هو الكبر، إن هو مش بسهولة بيعترف، إن هو ليس من اليسر. خلاص أنت أخطأت، والطبيعي أنت خطأك أكبر بكتير. أنت عليت صوتك عالي جدا على والدتك، وكسرت الموبايل ورمتيه، وخرجت برا أوضتك ورزعت الباب. طيب جميل قوي الحاجات اللي حضرتك عملتيها دي كلها، ده بسبيلي ان مامتك مش عارف منعتك من حاجة هي من حقوقك. الوالدة اخطأت، نعم اخطأت، هذا يسمى فعل، هذا يسمى فعل. رد فعل حضرتك غريب جدا، لا يتناسب ابدا مع الفعل. فعما نيجي نقول لحضرتك اعتذري، ايه اللي يحصل؟ تيجي الاخت الكريمة تعتذر، فترفع السماعة أو تدخل على والدتها، أنا أسفة جدا يا أمي أنا غلطت كذا، ولكن برضو أنتوا السبب، وأنتوا اللي عملتوا، وأنتوا اللي منعتوني، وأنتوا وأنتوا وأنتوا وأنتوا. فيكون مجلس الاعتذار هو مجلس التوتر والقلق. طيب ليه؟ فدايما يا جماعة ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء. رجوعك بالاستغفار ورجوعك بالاعتذار ده وقت صفاء جميل قوي، وسبحان الله هذا الوقت يرفعك والله به. الوقت ده انك جاي تعتذر، ده وقت انت بتبقى مرفوع. سيبك من عند الناس، دعك من الناس، فكلنا ايه سنصير الى التراب، فما تشغلش بالك بالناس. يعني اوعى تكون انت جاي تعتذر عشان الناس، لا طبعا انت جاي تعتذر لرب الناس، أصل هم هيفهموني غلط، يفهموك غلط يفهموك صح، مش موضوعنا دلوقتي. هو موضوعنا أنت أخطأت، إذن اعتذر. طب كده ممكن يكون هيبة الداعي، هيبة العالم، هيبة الدكتور في الجامعة، هيبة ديت هتخش التربة، وهيبة ماتت الله يرحمها، خلاص انسى خالص الهيبة ديت والكلام الجميل ده. هيبتك الحقيقية أنك تلاقي صحيفتك متميزة بتمسح أول بأول. ولذلك سيدنا آدم ما قالش بقى إيه، أصل الشيطان غرني ويا رب أنت ملكته ومكنته من الوسوسة لي، وهو للأسف الشديد أصله أقسم بيك. وطبعا العلماء يقولون أن آدم لماذا سمع كلام إبليس؟ قالوا من الأسباب التي جعلته يفعل هذا أنه ما كان يظن أن ثم مخلوق يقسم بالله كذبا. يا جماعة ده أول قسم كذب مخلوق يقوله. يعني أنتوا لكم تتخيلوا أن آدم اتخلق فمش قادر يستوعب أن في حد ممكن يقسم بالرب جل وعلا ويبقى بيكذب. فالموضوع ده يعني هو حاجة ما دخلتش قبل كده في عقول البشرية. فلما كان الأمر ده طارئ وجديد عليه فكان من أحد الأشياء. فإذا إحنا لما نيجي نشوف الأمر ممكن يعني قد نعذر وممكن نبحث عن مخارج لآدم عليه السلام ونقول أصل برضو الشجرة وهي واضح إن كانت حلوة، وإن هو قال له إن الشجرة دي هي اللي خلقت الملائكة ملائكة، ولما أكلوا منها بقى هم ملائكة إلا أن تكون ملكين، او دول اللي ممكن تخليك الخلد، وانا طبيعه فطرتي اللي انا احب الانسان ما بيحبش يموت، كلنا نكره الموت كما قالت عائشه. فالكل بطبيعته بيحب الايه الحاجه دي، فهو دخل لي من الابواب دي واقسم لي انه ناصح وانه القصص دي كلها. سبحان الله، فدلهما بغرور. انتوا عارفين الدلو ده اللي هو زي الجردل كده، الدلو ده اللي هو شيء انت بتنزله خلاص في البئر عشان تجيب المية، جميل، فبينزل مرة واحدة كده. هو الشيطان برضو ايه، مرة واحدة كده سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة وبعدين ايه. فده اللي حصل. هل آدم بقى اتكلم الكلام اللي كتير منا بيظل يقع يعني بيقع فيه بدانه، يقول أصله هما ووالدي ووالدتي، ودي من ضمن الأخطاء الشديدة جدا، أخت تغلط وتفعل ذنب، ليه؟ بتعاقب زوجها اللي غلط. طب تقول له طيب أنا بقى هوريك الألم اللي أنت إيه وريتهولي. طيب هو العمل اللي حضرتك عملتيه ده، أنت عم تخشي قبرك وتيجي الملائكة تسألك، والرب جل وعلا سبحانه وتعالى يوم القيامة لما يقول النبي ما من منكم من أحد إلا وسيقابله ربه، هيقف قدام ربه سيكلمه الرب جل وعلا ويقول لك بقى تعالى انت عملت كذا وعملت كذا. هتقول له إيه؟ يا رب أنا كلمت ولاد، أصل زوجي كان بيكلم بنات فأنا حبيت أقهره. هل ده عذر سينفعك في قبرك؟ هل هذا العذر سينفعك في قبرك؟ هو ما فعله خطأ، ولكن تتخيلي ان هو ممكن يتوب منه قبل ما يموت وحضرتك ما تلحقيش تتوبي. فشوفي بقى ليه المشكلة كلها كمان، يعني تكوني حاطة ذنبك كله ان هو رد فعل لواحد، والواحد ده يتوب قبل ما يدخل تربته. ليه بتشرب سجاير؟ اصل زمايلي وضغطوا عليا وانا الوحيد اللي في الجامعة، وكنت حاسس كده ان انا انسان قروي كده، انسان جاي من ليه من بلاد بعيدة قوي ما وراء النهر، فكلهم كده ايه، كل واحد ماشي في الجامعة وبتاع، وهي ماشية كده في الجامعة بتقول لي ايه محمود انت ماشي لوحدك ليه. فانا اتكسفت طبعا، كل الولاد ماشيين مع بنات الا انا، وبقى كمان بقيت اعير بها، فانا اتكسفت الصراحة يعني. فهو ده اللي ضغط عليا، فانا كان للأسف والدي ربنا يسامحه ووالدتي ربنا يسامحها، عشان بس اهم حاجة البروباجندا الدنيوية، وان ابني الدكتور راح وابن الدكتور جه وشهادات وكده، رموني في هذه الجامعات وفي هذه البيئات، فانا اتضغطت نفسيا فوقعت في اللي وقعت فيه. هل هذا الكلام ينجيه غدا يوم القيامة؟ هل الكلام ده هينفعك في قبرك؟ هي دي كلها اسباب جميل انك تقولها عشان تعرف انت وقعت ازاي، فتبدأ تظبط اسبابك. لكن هل ده عذر تتكئ عليه؟ على فكرة الكفار قالوا للأنبياء كده، قالوا إن وجدنا آباءنا، هو ده اللي إحنا شفناه علاءهم، خلاص هم كانوا على الكفر ده على أمة، إحنا شفناهم على كده على البعد ده خلاص. وسيدنا إبراهيم لما سألهم أنتوا ليه قاعدين كده، قالوا هو إحنا لقيناهم كده عاكفين عليها ليه النار، هم عاملين اعتكاف عند الأصنام فإحنا عملنا زيهم. إذن انه كل واحد عنده يا جماعة هو في ذنب بلا سبب، يعني اللي شرب سجاير ده اصل زمايله ضغطوا عليه صح، واللي كلمت بنات كلمت ولاد اصل جميع البنات زميلها بيكلموا، والمنتقبات بتكلم طبعا اهل استقامة لانه ما ينفعش يعني زيتنا في الدقيقة ان كده كل واحد يكلم حد شبهه يعني، فهم كلهم بيكلموا برضو ايه ولاد، وانا كنت الوحيدة اللي فكل ذنب هنلاقي في المجمل ان في ايه، ان لي سبب. فهل ينفع ان احنا نقول هو نفس الكلام يغلط ليه؟ اصل زوجتي مقصرة معايا. لو انت زوجتك مقصرة معاك، الشرع اباح ليك انك تفعل ما فعلت؟ والله اصله اصله اصله اصله اصله دنك بقى اصص الكلام ده لن ايه ينفعك غدا. زاد بقى في الدنيا اصلا بيخليك شخصية هشة. يا جماعة أي إنسان عشان ينجح في الدنيا دي لازم يكون يجيد تحمل المسؤولية، ومن تحملك المسؤولية إنك تعترف. يا جماعة قائد لا يعترف بخطئه لا يستحق القيادة، وأنت تقود نفسك، أنت تقود نفسك، فلازم تقود نفسك في يوم من الأيام إنك تعترف أنت أخطأت وتبدأ إيه تصحح الأوضاع. لازم تستشعر انك تكون شخصية مسؤولة، الشخصية المستمتعة بدور الضحية دي. في ناس يا جماعة المستمتعة بدور الضحية، دور الضحية ده بالنسبة لهم عامل زي السمك اللي في المية لو طلع يموت، هي مستمتعة ان مشاكلها ان زوج بعيد عنها. زوجك هيدخل قبره يتحاسب على تقصيره معاك بالمناسبة، يعني انا مش بقول ان الاسباب ديت خلاص لا، يعني انا واحد والده قهره ووالدتها قهرتها ومنعتها حاجات كتير جدا، فالاخت دي غلطت، جميل جدا. الوالد والوالدة عم يخشوا تربتهم بلا توبة هيتحاسبوا على الضغط ده. ليه؟ ان برضو ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا ببر الوالدين، ما هذا يا جماعة مش صك كده وخلاص، لا، ربنا اداك الميزة دي واداك مسؤولية. ما ابنك ليس ملكك، ابنك مخلوق لله، لا ينبغي ان تربيه ولا ترشده ولا تأمره ولا تنهاه ولا توجهه الا بما يريد خالقه. يعني انت لما مديت ايدك على ابنك وضربته بالألم، هل هذا المخلوق أذن لك الخالق أن تمد يدك عليه؟ ويبقى الكلام ده أنت لازم تجاوب عليه. زوجتك دي، الطريقة اللي أنت رديت عليها دي بيها، الطريقة دي هل أذن لك خالقها أنك ترد عليها بالطريقة دي؟ لا طبعا. هنا بقى الإشكال كله. امرأة دخلت النار في هرة قطة دخلتها حبستها، طب ليه؟ لأن خالق هذه الهرة لم يأذن لك بذلك. طيب خالق ابنك أذن لك أنك تعمل كده؟ خالق زوجتك أذن ليك أنك ترد عليها بالطريقة دي؟ إيه ده؟ لا دي زوجتي وأنا اللي متحكم فيها. ده فهمك أنت ليه؟ فهمك أنت زي بالظبط كده ما أب وأم يقول لك إيه ده ابني وأنا المتحكم فيه. لا أنت مش متحكم فيه، أنت مسؤول عنه، أنت مسؤول عنه. في فرق ضخم أنك مسؤول عن زوجتك وأنك متحكم في زوجتك، أنك مسؤول عن بنتك وأنك متحكمة في بنتك، في فرق ضخم جدا، فرق سماء وأرض. المسؤولية يبقى أنا مسؤول عن بنتي، ده غير اللي أنا متحكم. متحكم يعني اللي أنا أمرهم بالعافية، لا اعملي كذا وما تعمليش كذا، لا مش هتنزلي كده، لا هتنزلي كده، لا مش عارف ايه، وهو لا هتتجوزي ده، لا مش هتتجوزي ده، لا هتعملي هو ايه ده بقى. ان شاء الله النهارده في اباء كتير وامهات كتير بيستعملوا نصوص البر كانها سلاح بيهددوا بيه اولادهم. لا، الذي امرني ببرك هو الذي أمرك بأن تحسن تربيتي وأن تسوسني طبقا لمراد ربي. فالأم النهاردة اللي تيجي تمنع بنتها من الحجاب الشرعي وزي أمهات المؤمنين، لا أنا غضبان عليك اليوم الدين، وشوفي بقى ربنا إيه هيعمل معك إيه. ربنا اللي أمرها بالتستر، حضرتك تمنعي تقولي لها الله أمر وأنا أمرت، وشوفي هتسمع كلام مين فينا. ده هنا خطر كبير قوي، عشان كده لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، ليس تحقيرا للمخلوق ولكن تعظيما للخالق. المعنى ده مهم جدا جدا جدا نحن نستوعبه. أمنع ابني أقول له بص أنا والدك وبأمرك ما تنزلش تصلي في المسجد، طيب في مسجد معين حضرتك الآن منه تخوفا من أشياء معينة، لا هي كل المساجد ممنوع أنك تصلي فيها، لا هو أنا واخد الإذن ده من ربي الذي قال لي وأمرني أن أنا أطيعك. فده مش حضرتك اللي هتتحكم في النقطة دي. طب معنى كده أعمل إيه؟ قال لنا إيه؟ أأذي؟ لا، لن أطيعه في هذا ولكن سأصاحبه. المعنى ده مهم جدا نستوعبه. ولو في أب وأم يعني شرفوني بالسماع وبيسمعوني دلوقتي، أنا بقول لهم يسروا البر على أولادكم يسر الله لكم. أوعي تيجي يوم القيامة تكوني أنت السبب في عقوق ابنك ليكي، أنك عسرت البر عليه، البر صار عسيرا عليه. ده ليس مبرر لي انه يعق او زي ما اتكلمت في البداية ان هيتحاسب على هذا الامر، ولكن ايضا انا ساحاسب على هل انا يسرت البر ولا لا. جماعة ابن هيتسأل وانا هتسأل، ومفيش حد يرمي حمله على التاني، كل واحد هيتسأل، كل واحد ليه حقوق وليه واجبات. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم ويسددنا واياكم لما فيه خير. فالتبرير خطير يا جماعة، التبرير يمنعك من رؤية التقصير. الباب ده مهم جدا. أول ما سيدنا آدم ربنا سبحانه وتعالى خاطبه بهذا ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا. مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ اتنين، آدم وحواء. ربنا ظلمنا أنفسنا. مش حواء بقى تقول أنا ماليش دعوة، أصل هو اللي ضغط عليا، هو رجل البيت، هو اللي قال هنشغل الحاجة دي نتفرج مع بعض عليها، هو اللي قال لي يلا سلمي عليهم، هو اللي قال لا أنا ما عنديش مراتي ما ينفعش تأكل لوحدها والضيوف يأكلوا كده. لأ، كم من أب، كم من زوج أفسد زوجته بسبب هذه الأشياء. ولذلك يا جماعة من لؤم الإنسان، من لؤم الإنسان الذي يتردى يعني يسقط في علاقته مع الله، أو يعني يرجع خطوتين، يعمل إيه بقى؟ يسول ليه الشيطان يقول له إيه؟ طب ما ترجع زوجتك معاك عشان يبقى استبينة بقى، محدش يعاتب حد. هذا إنسان لئيم مكر به الشيطان مكر خبيث. يا أخي بالعكس، إذا سقطت أنت أو سقطت إيه سقطتي أنت، تقولي إيه؟ تقولي يا رب يا رب، ودانك تقول له يا رب ان هو ما يقعش، ودانك تحاول بقدر الامكان انك تسنده ويكمل. لا، هو يعمل ايه بقى؟ يمنعها من تحفيظ القران، يمنعها من بر الوالدين، يمنعها من صله الارحام، يمنعها من التطوع للمساكين والفقراء، يمنعها يمنعها يمنعها يمنعها، فيفصل عنها الاشياء الحاجات اللي بتقويها. فتعمل ايه؟ تضعف تضعف تضعف تضعف، يتقابلوا تحت بقى في القاع. أحد الأفاضل بيقول لي أنا فوجئت إن عندي ناس كده وناس أفاضل وساكنين مرة واحدة كده، لقيت اللي إن أهله خلعوا الحجاب وبقوا بشعرهم، بدأ أشم كده ريحة سجاير والدنيا ما عادتش مظبوطة، والاتنين مرة واحدة. دي غالبا بيكون فيها اللقطة دي، إن أنا وقعت أوقع بقى اللي معايا المعبد على اللي فيه. يا أخي سيبهم، لعلهم هم اللي يذكروك، لعلك تيجي في يوم من الأيام. ان انا اصحى من بالليل، اقوم بالليل رايح الشغل ولا حاجة، بجهز بتاع، الاقي اخويا ولا اختي ولا زوجي ولا ابني ولا ايا كان احد بيصلي ركعتين بيعيط، او فاتح المصحف ومشغل كشاف بسيط، واول ما شافني راح قفل المصحف عشان يخلي الطاعة دي، فانا اتكسر. اقول ياه ايه ده يا جماعة، هو ابني كده وبتاع والكلام ده كله. لكن البعض بيبقى مبسوط، كلنا بقى في الهوا سوا زي ما بيقولوا، سيب ونسيب. عارفين فكرة الأطفال الصغيرين كده يتخانقوا مع بعض، ده شادد شعره وده شادد إيده، فيقول له سيب ونسيب، هي كده بقى. فألا يتق الله كل من يقع في ذنب، تقرب إلى الله ألا تسقط من حولك. خلي عندك المعنى ده، إياك أن تسقط من حولك. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فهي ما بتقولش أصل مشكلة فيه هو وانا ماليش علاقه، وهو اللي وقعنا وهو اللي قال لي، وسيدنا ادم يقول ان هي اللي ضغطت وانا بصيت في عيونها وهي اللي كانت عاوزه تمسك الحاجه وبعدين شافتها وقالت له يا ادم ده هي الشجره، وبعدين فعلا ونكون خالدين ونكون بقى مستقبلنا ونبقى ملائكه وبتاع والكلام ده كله. لا، قال ربنا. دي البيوت الجميله يا جماعه، البيوت الجميله اللي ترفع اكف الذراع عم يكون في مشكله. جميل قوي، كان في احد الافاضل يقول لي انا الله عودني طريق معين في الرزق، فبيقول سبحان الله انا بقالي اكتر من 20 سنة طريقه معينه، الحمد لله الرزق مع يعني مكفي وزياده وزياده وزياده، هو من اثرياء الناس رحمه الله عليه. بيقول في يوم من الايام لقيت الدنيا مال تتلخبط معايا قوي، والامور بتتداخل بطريقه في غايه العجب، فوقفت مع نفسي فقلت أكيد في حاجة غلط، فجمعت أولادي كلهم بأزواجهم، قلت لهم تعالوا، رحت معادهم قدامي في الصالة وقلت لهم بصوا عشان خلينا نكون صريح، عندنا صراحة كده وأكون بصريحكم بوضوح ونكون واضحين مع بعض، أنا بقالي 20 سنة اللي أنا فيه ده ما حصلش قبل كده، وأنا عارف الحمد لله إن أنا ما غيرت، في واحد وسطينا أموره مش سالكة، فألا فاتقوا الله، كل واحد منكم يبدأ يرتب أموره تاني مع ربنا. سبحان الله، يقسم لي بالله لم تمر 48 ساعة إلا والله قد كشف لهم الأمور والأمور انتهت وتعالى. فسبحان الله، بيوت مرحومة، بيوت جميلة، إن الزوجة والزوج الدنيا متوترة، تقول لها بنت الحلال أنا حاسس إن إحنا بقالنا فترة الأمور متلخبطة خالص، وبقى في تداخل كده، وبقى في صوت عالي، وأولادنا ربنا سبحانه وتعالى كده لم يكن هذه عادته فينا، فأكيد في حاجة، والله لا يغير حتى نحن الذين غيرنا. فتعالي النهاردة نظبط المنبه على الساعة 2:30، نقوم نرفع كف الضراعة، كل واحد يخلو بنفسه ويرفع ايده يقول يا رب ملناش غيرك، نروح فين؟ لا ملجأ، لو انا عندي مستشار خلص لي الموضوع راح استشيره، لو انا عندي حل عند وزير هروح اقول له اروح فين، انا اروح فين؟ عشان كده مفيش منهجية احسن من 3 اتنينات، 2 في 2 في 2، الساعة 2 ركعتين، دوروا بقى على ليه، على الاثنين التالتة ممكن تكون ايه، واقولها لكم في اخر ليه المجلس، لكن في حد جابها دمعتين، عيوبة دمعتين الساعة 2 في ركعتين. الباب ده اما الانسان يدركه، والله يا جماعة هتغتسل، لان يا جماعة دموعك دي هي اسانسير الصعود، الدموع بتاعتك هي اسانسير الصعود. انت ممكن تحكي لي، ترفع السماعه وتقول لي انا عاوز تليفونك ضروري جدا، عندي مشكله ضخمه جدا، ويمكن شويه واثق في كلامي، واثق فيا، ممكن تستفيد مني، وراح عاوز ترفع السماعه وتكلمني، وبعد ما تكلمني نص ساعه وعشر دقايق ولا ايا كان، وزوجك يكلمني والزوج يكلمني والولد يكلمني والبنت تكلمني، في الاخر تقولوا لي ايه؟ تقولوا لي تقفلي السماعه، وبعدين تقولي ايه؟ تروحي معيطه، تقولي للاسف محدش فهمني، والشيخ ما فهمنيش انا كنت عاوز اقول ايه. الرب جل وعلا، انا سمعت حروفك، انا سمعت حروفك، ولكن الله يسمع أنات قلبك. الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، ربنا يعلم مشكلتك ايه. انت بتروح عند مستشار نفسي، او بتروحي عند استشارية اسرية، بتروحي عند دكتور نفسي، مش قد هو بتحاولي بقدر الامكان، ومديكي تلت ساعة وقاعد يبص في الساعة ويلا خلصي ويضغطك، وانت تقولي للأسف هو مش فاهمني. وكتير جدا من الدكاترة النفسيين هيقول لي انا بحاول، يعني بحاول اكتشف المجهول، وبقى محاولة كده وبنحاول كده، ويمكن تيجي ويمكن ما تجيش، لكن العليم الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعلم أنات قلبك، يسمع قطرات الدموع التي تسقط على جدار القلب فترتطم بروحك ولا يسمع بها أحد، الله يعلم حالك، وسبحان الله يرزقك من حيث لا تحتسب. تيجي تقولي إزاي أنت بتقول لي هيرزقني إزاي بقى؟ ما قال لك من حيث لا تحتسب. يعني ايه لحيث لا تحتسب؟ يعني لو اجتمع الجن والانس، جماعه جن انس بقى، مش هقول لك بقى واخدين MBA والكلام ده كله، لا بقى بقول لك جن وانس، يعني الناس اللي فوق اكتر من كده بكتير، ويحطوا الخطط ويحطوا كل الاسباب عشان ايه، يرتبوا حالك ويشوفوا الموضوع ازاي ويجيبوا لك الموضوع. الله سبحانه وتعالى يقول لك ايه، دي كده كلها انت كده حسبتها واحتسبتها وعرفت هتيجي منين. انا هجيبها لك من حيث لا تحتسب. يعني انا يوسف وهو في السجن، الموضوع هيجي ازاي؟ انت تتعالوا كده لو اللي مش عارف القصة، يوسف دخل السجن هيطلع ازاي من السجن؟ هيطلع من الورطة دي ازاي؟ تعالى ويكتشف ويوصل لوالده، حاولوا كده تجيبوها يمين شمال فوق تحت، هتيجي ازاي؟ ممكن انا اتخيل ان في حد صالح هيمسك الحكم ويحصل انقلاب على العزيز، وبعدين يجي واحد والراجل ده هو اللي يمسك الموضوع ويطلع ايه الناس، ان في واحد من السجناء هيبدا يعمل تدبيره كده خفيه ويلبس ويقول له يوسف انت مش عارف هتعمل ايه في شكلك ونغير في الشكل شويه ونفلت، هنلاقي كلام كتير بقى صح ان في حد لا لا لا لا كل دي افكاركم انتوا ولكن الرب جل وعلا. عشان كده يوسف قال ان ربي لطيف، يعني لطيف فينجيني بسبب خفي، يا سبب خفي السبب ده انا معرفوش. طب ايه هو بقى السبب الخفي ده بقى؟ رؤية يشوفها الملك، اكيد الرؤية دي بقى هيشوف ان ايه، هيشوف ان نبي معظم زي ابراهيم، هيشوف نبي معظم زي ادم يكلمه، لا هيشوف بقر بيتخانق مع بعضه، بقر بقر ومال ياكلوا كده وبتاع وخناقات بين بقرتين بيتخانقوا مع بعض، سبحان الله تيجي ازاي وبتاع والكلام ده كله عادي ما فيش، سبحان الله. ليه؟ لانك كنت اتق الله يا يوسف اخرجك من حيث لا تحتسب. فنفس الكلام كل انسان منا هو يوسف الصديق، فحاول بقدر ان كان تتقي الله. تتحسب ازاي؟ خلاص دايما اقول للبنات والولاد اللي بيقعوا في ذنب وبالذات بقى بيحصل تسريبات وترفق على النت وبيبقى خلاص يعني يكاد انه يتمزق ويتبهدل جدا، يقول لي الحل ايه؟ اقول له مالكش الا حل واحد، اي حلول تانية مش هتجيب معاك. ايه هو الحل؟ الحل الوحيد انك تسلك فوق، صلح فوق تسلك تحت. وانا مره في يوم من الايام كنت بلعب كوره وانا في ثالثه اعدادي، وبنهزر كده ففي حد من الفضلاء كان بيلعب معانا كوره، فانا قاعد بهزر كده وبتاع، وبعدين فالمراهق خلاص الماتش ده اتغلبنا فيه مرتين ورا بعض، فانا متضايق وبقول له ايه بقى وبتاع وعايزين نغير، قال لي محمد سلك فوق تسلك تحت. هو قالها لي بعفويه وهزار، بس المعنى ده يعني انا اظن انتفعت به كثيرا. دايما يا جماعه سلك فوق تسلك تحت، خدها كده ايه هي بهزار وبيسر ايا كان بقى، سبحان الله احيانا هي اللي بسطتها بتكون هي اللي فيها العبقريه. ففي حياتك كلها، في حياتك كلها شوفي انت كده، الذي كشف سترك قادر على ان يحل الالسنه بذكرك، ان كل الناس تثني عليك خيرا. شوفوا جميع الفنانات والراقصات و و و و و كل البعداء عن الله دول لما حسنت توبتهم، شوفوا جميع الالسنه، السنه الناس الطاهره التي تترنم في الاسحار بكلام الرب الغفار سبحانه وتعالى، ايه بيذكروهم في المحاضرات ويثنوا عليهم ويترحموا عليهم والكلام كله. من الذي فعل هذا؟ فقط هو الله سبحانه وتعالى. فدايما تنشغلوا بالله سبحانه وتعالى مش تنشغلوا بالناس. فهنا آدم قال له إيه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شعور يا جماعة أنك ضايع ضايع لو ابتعدت عن الله، ده شعور جميل جدا جدا جدا جدا. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن، كينونة الاستمرار في الإيه؟ في الانحدار، من الخاسرين. وشوفوا يا جماعة سيدنا آدم بقى ما بيقولوش ده أنا أنا نبي وأنا أسجدت لي الملائكة وأنا ومش عارف إيه وبتاع والكلام ده كله، لا أنا هضيع. جميل قوي إنك ترفع إيدك وتقول له يا رب أنا هضيع، يا رب أنا خلاص هروح فين؟ شعور لا ملجأ لي، ده شعور والله جميل جميل قوي. ان الله سبحانه وتعالى ييأسك من جميع الاسباب الارضية. ليه؟ عشان قلبك ينظر للسماء. احيانا بيكون القلب تايه في الارض، قاعد يدور على هنا يدور على هنا ويطرق باب هذا وذاك، وده يرد عليه وده يديله رشدة وده مش عارف ايه والكلام ده كله. فاحيانا ايه؟ تتقفل تحت. ليه؟ عشان بقى مرة ترفع ايدك وتقول يا صمد، ده مهم جدا، فيضيق عليك حتى تلتفت بقلبك اليه. فاذا التفت احيانا يا جماعة بيكون في الإنسان داء، في مرض، هذا المرض إذا قابلت الله به أدخلك النار. زي إيه مثلا؟ زي مثلا الكبر، واحد عنده كبر على الناس، يتكبر على الخلق دايما كده، شايف إنه هو حاجة والناس حاجة، الشعور الإبليسي كده، لم أكن لأسجد، أنا خير منه، شعور الخيرية ده مسيطر عليه. طبعا لا يخفى على شريف علمكم وعلى مثلكم أن من قابل الله بهذه المعاني دمر، صح؟ فيقدر الله سبحانه وتعالى عليه شيء يكسره بينه وبين نفسه، أو شيء يشغله، يؤرق مضجعه، هذا الشيء هو بالنسبة له بلاء ومش عارف ايه والكلام ده كله، فيعيط. وبعدين انت كنت ماشي في الشارع كده بتمشي بالعربية بالعرض، محدش عارف يتحرك منك، وكنت تمشي كده واللي واقف يعني يدي انتباه، واللي قاعد يقف واللي نايم يصحى. النهاردة بقيت ايه؟ بقيت ماشي مش مشغول بالناس، ولكن مشغول بتقول له يا رب فرجها عني يا رب، يا رب استرني يا رب، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، فيزول هذا الداء من قلبك، فتقبل عليه وروحك تطير تحلق في سماء الإيمان. فإذا أنت يوم القيامة في مصاف المتميزين الأفراد في الأمة، أنت مع مين؟ وفاجئ إننا مع المرسلين، مع الصالحين، مع الشهداء. إيه ده إيه ده؟ إيه اللي جابني هنا؟ يقول لك إيه؟ أتيت لأنك أتيت إلينا بقلب سليم، بقلب مفتقر. شوف يا جماعة، إبراهيم، كل إبراهيم وهو بيد، وكل بقى استحضركم لإبراهيم والإبلة وبناء الكعبة والقصص دي كلها، بيقول له إيه؟ أطمع أن يغفر لي خطيئتي. ياه، انت لسه يا ابراهيم عندك كل ما يشغلك، انك طمعان. افتقار جميل قوي، افتقار جميل قوي. فالشعور ده احيانا يضيق عليك. في واحد تاني عنده داء، او واحدة عندها داء. الداء ده ايه هو؟ الداء ان هي عندها طموح دنيوي عالي قوي، كل عما بتمشي في الشارع تشوف فيلا، هي دي الناس اللي عايشة، تشوف عربية معدية وقطع كده الإشارة، يا سلام على نفسي في دي وعاوزة دي ومش عارف ايه و و و. فبنت عينيها دايما فوق، وتضغط على مين؟ على زوجها، وتضغط على أسرتها، وتضغط على باباها، القناعة تضعف، الرضا يفلت من قلبها، ضغط ضغط ضغط ضغط ضغط ضغط. فايه اللي يحصل؟ يبتليها الرحمن جل جلاله في علجائه بشيء حتى تتغير النظرة. ايه الشيء ده بقى؟ يجي لها مرض بسيط، بس مرض ده يوقفها بقى، تنسى تماما، ترجع مرة تانية خالص، يبقى اقصى امانيها، ايه اقصى امنية ليها، ايه اعلى حاجة هي تتمناها؟ تتمنى انها تنام بلا مسكن. ياه، هي دي دلوقتي يبقى امنيتها دلوقتي انها ترجع تمشي على رجليها. اعلى امنية ليها انها تدخل الخلاء بلا مساعدة، ان محدش يسندها، انها لا يعني ما تتحوجش ان زوج بنتها هو اللي يستضيفها، لان ابنها رافض او مش مرتاحة مع مراته. ياه، طب لو كانت اتثابت والهم ده ما جاش يشغلها، او ان ربنا يأخر زواج بنتها، او ان ابنها يكون عنده مش لاقي شغل، عشان تبدأ ايه؟ تبقى ليل نهار راسها في الارض في التراب بتدعي في السجود، تقول له يا رب يا رب، اي عمل لي يا رب، اي عريس. امبارح كنا ايه؟ بنضغط جامد قوي، كنا بنضغط جامد قوي، فين؟ ان احنا عاوزين شروط كذا وكذا وكذا وكذا. طب النهارده وصلت 33 و35 و37، بتقول له يا رب استرها. واحيانا تقول له يا رب حتى لو متزوج، وأمين أنا راضية. سبحان الله. طيب لو ما كانتش الحاجة دي جت ممكن تظل هكذا تقابل الله تفاجأ تدخل قبرها، إيه ده؟ فين عملي؟ للأسف لا عاد في قيام ولا عاد في صيام ولا عاد في صدقة ولا عاد في إحسان ولا عاد في كذا، كله تسخط على القضاء، تدخل القبر وهي كانت إيه؟ مش معاها الرضا. عشان كده يا جماعة المهم قوي إن احنا نفقه القهر بالكرم، قد يقهرك بكرمه. قصة مشهورة جدا، كان في شاب من أهل الاستقامة وبعدين يعني أصابته هنة من هنات اللي البعد عن الطريق وعن الله. في اللي حصل، المهم الشاب ده بدأ خلع وحلق ما زينه الله به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حلق لحيته وبدأ يعني وقع في شرب السجاير والحاجات دي وبدأ يدخل في المتاهات دي. لما بدأ يدخل في المتاهات دي ويكلم بنات ومش عارف يقول الكلام ده، أراد الله حبا لهذا الإنسان أن يأتي به. فالولد ده سبحان الله حصل لي حادث، حدث لي حادث، حصل له حادث. نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين ويرحم جميع موتى المسلمين ويتوب على جميع العصاة. المهم هذا الشاب حدث لي حادث، الشاب ده الحادث ده نقلوه المستشفى وكان نايم على ظهره ويقعد فترة طويلة قوي. فترة ديت إن ما ينفعش، وتقريبا أصيب نسأل الله العفو والعافية بالإيدز آنذاك. فالولد ده دخل عليه حد من الفضلاء بيذكره بالله سبحانه وتعالى وبيفتح له بقى باب الرجاء، وانتوا عارفين الناس اللي بتبقى واقعة محتاجين طاقة من الدعم عالية قوي، يعني طاقة من النصوص الداعمة تكون مستحضرها انك تبثها في قلب هذا الانسان لعل الله سبحانه وتعالى يستمع، وان العتاب في هذا الوقت لا ينبغي، يعني لان حتى المثل الشعبي يقول لك الضرب في الميت حرام، فهو خلاص يعني واقع جامد يعني. فالخلاصة يعني الشيخ قاعد بيقول له الله سبحانه وتعالى ويتوب وأبشر ومش عارف إيه والكلام ده كله، قال له يا شيخ أنا تبت خلاص الحمد لله. طبعا مش عارف يسجد، يقول له كان نفسي أسجد لكن اتحرمت من السجود. فمن ضمن الكلام بيقولوا إيه، أنا كان نفسي أجيله ماشي جبني على وشي. هو ده بقى أحيانا انك تترك فترة انك تيجي تاخد القرار ماشي ماشي ليل نهار بعيد عن ربنا، وهو ماشي ليل نهار وشربه مسكرات وبتاع، ووالدته عيني ست ملتزمة ووالده راجل محترم وبتاع والكلام ده سبحان الله، وكل يوم يتأخر كل يوم يتأخر كل يوم يتأخر. فمن رحمة الله ببعض الناس قد يقدر عليه شيء عشان يجي، حتى لو جاي على نعش، حتى لو جاي متشايل، المهم انك جيت. ليه؟ بص يا جماعه الدنيا طالت قصرت، هي في الاخر كلنا احنا ماشيين، يعني احنا يا جماعه دلوقتي بعد 30 40 سنه، بعد 40 سنه من دلوقتي خلاص تلات ارباع اللي بيسمعني مش هيكون موجود، فكلنا ماشيين. فما فيش مشكله انك في وقت الدنيا ده ان هو جابك وانت مكسور، جابك وانت مبتلى، جابك ايا كان، المهم انت جيت. ليه بقى؟ لان يا جماعه في عمر اللانهائي، اللانهائي خلاص. فانت شويه التعب دول، عشان كده عم سالوا احد الصالحين ما هو الوقت، قال هو زمن السير الى الله، هو ده تعريف الوقت عند اهل التزكيه. ايه هو الوقت؟ هو زمن السير الى الله بس كده، مش الوقت بقى واداره الوقت ومش الوقت ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا هو الوقت هو زمن السير الى الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم. طبعا في ناس بيقولوا ده ممكن بعد ثانية الواحد يموت، بعد ثانية الواحد يموت، لكن أنا بتكلم على الأعمار كما قال النبي أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك يعني أو يتعدى هذا. فإحنا النهاردة بنقول إن إحنا بعد 30-40 سنة، يعني لو بيسمعنا الناس عندهم 15 و20 و30 هيكون عندهم 60، فغالبا هيكون هو ده الوقت. نسأل الله العفو والعافية ان احنا نقابل فيه الله سبحانه وتعالى. نرجع لآدم، وآدم وحواء رفعوا شعار الافتقار، وأجمل افتقار أن تكون مفتقرا اختياري لاضطراري. جميل أوي الافتقار الاختياري، يعني وانت تبقى في غاية النعمة وفي غاية الانغماس فيها، وانك ترفع ايدك تقول له يا رب اروح لمين. جماعة بعض الناس فاكر ان هو يدعي ربنا عم يكون محتاج، والله ده يعني دي من مكر ابليس بيك انه وصلك انك مش محتاج، فيقولك لا الحمد لله انا عندي فلوسي واولادي متجوزين ومتعلمين وانا ساكن في احسن سكن ومعايا احسن عربيه ومعايا سيوله قد كده ومعايا كذا ومعايا كذا ومعايا كذا ومعايا كذا. فانا هدعي اقول له ايه؟ انت مسكين خالص، ادعيه ان الغفله دي تزول عنك، لانك تقريبا انك فاقد كل شيء الا الحبه اللي انت ذكرته. يا جماعه في هناك اقوام ليس معهم الا المال، وهناك أقوام معهم كل شيء إلا المال. يعني الجملة دي، هناك أقوام ليس معهم شيء إلا المال، وهناك أقوام معهم كل شيء إلا المال. تفرق كتير. طب لو ربنا خيرك بين الاثنين، هي واحدة من الاثنين، مش هيدفع تقول لي ممكن أخد الاثنين؟ لا، واحدة بس تاخدها. تاخد كل شيء إلا المال، ولا تاخد المال وتترك كل شيء؟ ممكن حد يهزر ويقول اخد المال واترك كل شيء، طيب ما فيش مشكلة، بس بعد اللقاء ده عم تلاقي ان سمعك مش معاك وما انتش بتسمع زي الاول، وانك ما بتعرفش تتكلم بلسانك، وانك محتاجين نركب لك سماعة، ومحتاجين نركب لك نظارة عشان تشوف الاشياء كما هي، وان محتاجين كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خلي المال بقى قدامك واتبسط بالمال. عما تلاقي ان اولادك كلهم قدامك، عندك 5 اولاد فيش ولا واحد منهم تزوج وكلهم كسروا 36 و37 سنة، ونفسك امنية حياتك انك ترزق حفيد، ساعتها هتعرف انت المال اخترت صح ولا لا. عما تلاقي في الاخر خالص انك تكون متجوز ومحروم من 1 2 3 4، محروم من نعمة الستر، محروم من نعمة الاستقرار، محروم من نعمة الرضا، محروم انك ترجع البيت تلاقي من يستقبلك اذا نظرت اليها سرتك، ان الاولاد يكونوا قرة عين لك. عما تتحرم من الحاجات دي، عما تتحرم من دمعة تدفع قد ايه عشان يسمح لك انك تبكي ليه، تدفع قد ايه عشان يسمح لك انك تناجيه، تدفع قد ايه عشان تدوق تقول مسني الضر، بس ما تقولش انا بقى وانا لا كل اللي حصل لك ده مس. تدفع قد ايه عما تلاقي كل المعاني دي انت مفتقدها، عما تلاقي ان قلبك يكون لين ومره يبقى قاسي فعاوز ترجعه تاني يكون لين، تدفع فيها قد ايه؟ الناس عما نظرهم بيقل 6 عن 6، يقول لك اروح واعمل وعمليه بيضه وعمليه مش عارف ايه والنضاره، امال يدفع عشان يرجع النظر. طب تدفع قد ايه عشان ترجع قلبك يبقى قلب سليم، يبقى قلب نقي، يبقى قلب راقي؟ تدفع قد ايه عشان ترجع تاني وقتك وحسن العلاقه مع وردك من القران؟ تدفع قد ايه عشان تصلي انت وزوجك ركعتين وتحسوا ان انتوا قاعدين يعني ترتحلوا وتطوفوا حول العرش، وان زوجك بيصلي بيكي امام، بيصلي بيكي قبل التهجد للفجر كده ركعتين، وقاعد يقرا مما فتح الله عليه، وانت قاعدة تسترسلي مع هذا الفتح العظيم وتقولي له سبحان الله انا تدبرت قول الله، وانت بتقرأ كذا وكذا وكذا. تدفعي قد ايه عشان تخش على بنتك اللي عندها 12 سنة الساعة 11 بالليل ولا 1 بالليل وبتاع، وتفاجئ ان هي منورة نور صغير قوي ورفع ايديها ولا قاعدة ساجدة امال تعيط، فتقولي لها ودنك واقفة كده وتنتظر، وبعدين بتقولي لها بتعيطي ليه؟ مفيش ومفيش ومفيش، ومن الضغط بتقول لك ايه؟ ان انا نفسي ان انت وبابا تكونوا من حفظة كتاب الله، وانا حاسة بس ان انا ايه، ان انا مقصرة معاكم في الباب ده. يا ده يدفع فيه بقى قد ايه بقى الحاجات دي كلها؟ لا ده دي حاجات بقى يا جماعة ما ينفعش انك تيجي تقول لي ايه، انا يكون معايا افقد كل حاجة الا المال. لا يا جماعة، عشان كده الله سبحانه وتعالى ذكر لنا فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. في ناس معاهم مال ومعاهم اولاد، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ ما تبصش قوي للحاجات دي، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، لان في ناس ربنا اداهم دول عشان التعذاب، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم نسأل الله العفو والعافية. فالحياة ما بتمشيش كده يعني، طول ما أنت قلبك متصل بالسماء خلاص. من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. في الوقت ده، في وقت الانكسار ده بتاع آدم وحواء، وهم منكسرين الانكسار ده، وهم خلاص بيتركوا النعيم اللي كانوا فيه، وهم لو الوقت ده ما لقوش حد، استشعر كده انك في الطريق وماشي في الشارع والساعة 2 بالليل وماشي على الصحراوي، ومرة واحدة وناس تطلع عليك وتنزلك وتاخد العربية منك وتاخد كل حاجة منك وتاخد لبسك وتسيبك كده عريان وتجري، تبقى أمنية حياتك في الوقت ده انك تلاقي حد يسندك، حد يحميك، تبرن على مين، اروح فين. استشعر بقى شعور الفقد ده، شعور انك مش لاقي حد في الوقت ده، شعور يذبحك، شعور يقتلك، شعور بتخلي ان يحصل ان في نزيف بيحصل في القلب. صح، من رحمة الاسلام او من رحمة الله سبحانه وتعالى بينا كمسلمين ان هو انزل علينا القرآن وانزل لنا الاسلام. ليه بقى؟ عشان يربينا ان يقول لك ايه، انك كمسلم انت مش لوحدك. اخطر شيء مسلم يعيشه على وجه الارض ان حاسس ان هو يكون لوحده، ان ما يكونش عايش في شعور المعية. عشان كده أي إبراهيم قال لهم لا يا جماعة أنا ما أقدرش أعيش لا أحب الآفلين، أنا إزاي أفرد زناتي بالليل أرفع إيدي لمين، ما لقوش موجود. الصبح عملهم الشمس، خلاص الشمس دي أكبر هي اللي ممكن تكون الإله في التنزل في الخطاب وقاعد بيناظرهم، يمكن هي دي الشمس. تم مشيت قال لهم لا استنوا، أنا لو الليل طلع عليا واحد جاي يثبتني، ولا واحد جاي أنا عندي مشكلة، ولا ابني تعب، أرفع إيدي أقول له مين يلحقني. فإبراهيم عارف كويس قوي أن العبودية ترجمتها الحقيقي أنك تتصل بحد. المعنى ده مهم جدا جدا، الإنسان يظل مستشعره، وأن الموضوع مش جملة كده بتتقال وخلاص، لا يا جماعة الموضوع أعمق من كده بكتير. إن عشان كده كان يعني الواحد المتتبع للأفاضل ويشوفهم هم بيتكلموا عن القرآن، بيتكلموا على النبي، عن الله سبحانه وتعالى، المناجاة بتاعتهم وهم بيناجوا الله سبحانه وتعالى. لا، اللي يقول إذا صح منك الود فالكل هين، الكل هين، طالما الود معاك كويس، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، كل تراب في تراب. أهم حاجة أنا أكون علاقتي بيك. عشان كده يقول لا تكلني لنفسي طرفة عين، هروح انا فين؟ يعني الله سبحانه وتعالى لو النهارده الله سبحانه وتعالى قال لك انت هتدير حياتك لمده 30 سنه، انت بقى المسؤول على الخلايا، على الكرات الحمراء والكرات البيضاء وكرات الدم الحمراء والبيضاء، انت المسؤول على الاورطي، انت مسؤول على قلبك، انت مسؤول على الكلى، انت المسؤول على الرزق بتاعك في ال 30 ثانيه دي، على النفس بتاعك، انت المسؤول، انت المسؤول، مسؤول مسؤول مسؤول. عشان كده يا رب ما تسيبنيش لنفسي طرفه عين، طرفة شوف انت بترمش في وقت قد ايه، مش هتقدر. صح، يعني كده مش هتلاقي الا انك تستعين بالله مهما حاولت، انت عبد ضعيف مهما حاولتي، ومهما كنت دكتورة في الجامعة ومعاك شهادات ومعاك كذا امتيازات وسكنة مش عارف في فيلات ومعاك عربيات ومعاك مش عارف دولارات، في الاخر ليس لك حول ولا قوة الا بالله. ولازم تقولي لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، الناس نامت وأنا لبست ثوب الرجاء، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد، في حاجات محدش عارفها إلا أنت، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلة. أنا رافع إيدي أهو زي بالضبط الراجل اللي بيجي الفقير رافع إيده ويقول لي حاجة لله، وقد مددت يدي بالذل مبتهلة إليك يا خير من مدت إليه يدي، فلا تردنها يا ربي خائبة، يا ربي إيدي ما ترجعش فاضية، فبحر جودك يروي كل من يريد. سبحان الله، يوسف قال كده وإلا تصرف عني كيدهن، أو يا رب لو ما بعدتهمش عني أصبوا إليهن، هكون شاب كده صبي. شوف أنا يوسف بس هكون صبي، ليه؟ لأن خرجت بره الحول والقوة، حول الله سبحانه وتعالى قوة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا في رحلة العودة إليه. فدي كانت أول يمكن محطة من محطات رحلة العودة، إن أنا لا أبرر وأستشعر إن أنا بدونه أضيع. ولأنا دايما أقول ربنا ظلمنا أنفسنا، محد الظلمة، أنت اللي ظلمت نفسك، أنت اللي وقعت نفسك، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذه الآية إن شاء الله يكون لنا وقفة معاها في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم ويسددنا وإياكم لما فيه خير، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا.